يقول هل لكل نبي حوض؟ نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فلكل نبي حوض تشرب أمته منه، يعني من اتبعوه.